ما قال اعذرني، ما قال المهمة صعبة، ما قال أرسل معي فلانا أو فلان. فانطلق ابن أنيس حتى وصل إلى مكة، فاخترط سيفه واشتد رقبة الرجل. هكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تعودوا على جذب الرقاب تقربا إلى الله. ما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: أفلح الوجه، خذ عصاتي توكع عليها أعرفك بها يوم القيامة، وقليل هم المتوكئون. خذ عصاتي توكع عليها، شاهد وآية وعلامة أنه نصر الله ونصر الرسول. عندما تكون الأمة في عافية والدين في قوة في نفوس المسلمين، ترى النموذج العظيم من ذينك الفتيين الصغيرين، كل منهما يسأل عن أبي جهل أين هو، أين هو، ما هذا الحماس ولماذا السؤال؟ يا عمه أين أبو جهل؟ يا الله غلمان صغار، يا عمه سمعنا أنه كان في مكة يؤذي رسول الله، سمعنا أنه كان يؤذي رسول الله، سمعنا أنه كان يؤذي رسول الله. والله إذ رأينا، والله لا يفارق فوادنا فواده، والله لا نجونا إن نجا. ورجع للحبيب صلى الله عليه وسلم يزفان البشرى كل يقول: أنا قتلت عدو الله، فمن لأعداء الله اليوم؟ من لهم؟ ما أحوج الأمة اليوم إلى إعادة التاريخ المشرق لأئمة الجهاد والشهادة، حيث تشرق في سماء المسجد أسماء قادة غيروا مجرى التاريخ. كان الرجل منهم يعد بأمة لا بألف، قادوا جيوش الإسلام وخاضوا معارك أقرب من الخيال، وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والإنكار. كانوا أسودا ذهابها الحس في براثنها. بقايا المسجد، بقايا المسجد، بقايا المسجد ارقينا وتنسع جرحها فينا وذكراه تناغينا. ألا أين الميامين؟ بقايا المسجد ارقينا وتنسع جرحها فينا وذكراه تناغينا. ألا أين الميامين؟ بقايا المسجد ارقينا وتنسع جرحها فينا وذكراه تناغينا. ألا أين الميامين؟ ألا أين الذين إذا تنادى الموت يأتونا، وإن ذو الجهاد بهم أتوا غرا منبينا. ألا أين الذين إذا تنادى الموت يأتونا، وإن ذو الجهاد بهم أتوا غرا منبينا. أذلوها متى العدوان تذليلا وإذلالا، وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا. لا وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا. فذللوها متى العدوان تذليلا وإذلالا، وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا. وساقوا أمة الكفار كالقطعان جمالا، وما زالوا كما كانوا أسودا تهدي أشبالا. وساقوا أمة الكفار كالقطعان جمالا، وما زالوا كما كانوا أسرة تمضي أشبالا. فجئنا نهدم الأمجاد، لم نعبأ بماضينا، ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا. الأمجاد لم نعبأ بماضينا، ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا. فجئنا نهدم الأمجاد، لم نعبأ بماضينا، ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا. وأزعنا إلى الكفار نستجد الأذلين، ونلهث خلف موطئهم حيارى مستكينين. وأزعنا إلى الكفار نستجد الأذلين، ونلهث خلف موطئهم حيارى مستكينين. فلا كانوا ولا كنا إذا لم نمض أبطالا، ولا عشنا حياة الذل نخشى اليوم أنزالا. ولا كنا إذا لم نمض أبطالا ولا عشنا حياة الذل نخشى اليوم أن زال فلا كانوا ولا كنا إذا لم نمض أبطالا ولا عشنا حياة الذل نخشى اليوم أن زال فقم واخلع رباط القهر واصفع كل من طال فهذا العز مرتهن بدم الحر إن سالا فقم واخلع رباط القهر واصفع كل من طال فهذا العز مرتهن بدم الحر إن سالا بقايا المجد تكوينا وتنكر جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين البيانين بقايا المجد تكوينا وتنكر جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين البيانين بقايا البيانين بقايا البيانين هذه أخبارهم كما في أخبارنا هذه مواقفهم كما هي مواقفنا أين صدقنا أين صدق محبتنا أين مواقف الحكومات الإسلامية وأين مواقف أمة المليار إن ظهور مثل هذه الأفعال من النصارى على وسائل الإعلام قد يفقد بعض المسلمين تصرفاتهم وقد يقدمون على أمور لا تحمد عقباها وهل هناك شخص أو جهة أو حتى دولة تستطيع أن تتحكم في مشاعر جميع المسلمين في العالم وتثبت تصرفاتهم والكل يعلم أن ما حصل يثير مشاعر الفسقة فكيف بأهل الدين والغيرة ولا شك أن ما نشرته تلك الصحيفة مسيء ولأكثر من مليار وثلاثمائة مليون مسلم كلهم يعظمون رسول الله كلهم على استرداد أن ينثر الدماء دفاعا عن رسول الله تناثر أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد المجاهدين وأن الشهادة في سبيل الله بلا أمنية أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يخفى الغرب أن الموت في سبيل الله أمنية كل مسلم وهناك الملايين الآن ممن هم مستعدون أن يموتوا دون هذه القضية أيهجون الرسول ونحن جند له عن كل نائبة تنوب فما من مسلم ليسمع النصارى وأذنابهم في كل مكان فما من مسلم إلا فداه إذا ذهبت إلى الكفر الهبوب أين هم من المعتصم الذي حرك جيشا عرمرما من أجل مسلمة قطعت على وجهها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسب جهارا نهارا ولم تحرك من أجله جيوش القول قول الظوارم كيف استرد الأظالم حتى الأرائي وسامورات ولأهل العزائم لو كانت الخلافة قائمة والمسلمون في قوتهم وعزتهم لأعلن الحرب من أجل ما حصل اليوم نعرف الصادق من الكاذب الأراذيل سامورات لأهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل سامورات لأهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل سامورات لأهل العزائم ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم رسالة البغي طالت فأين عهد الحواسم نسوا بأننا أبات نذود ذود القشاع نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم بالخيل عرش الأعاجم المظالم حتى الأراضي سامورات لأهل العزائم القول قول الصغارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي سامورات لأهل العزائم نحن الذين بنينا